ذكر قول الإمام أحمد رحمه الله: ثلاثة كتب، ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي. هذا كله جاء على سبيل الاستطراد ويتحدث عن أسباب الاختلاف، فقاد ذلك إلى الكلام على الإسرائيليات وتفسير التابعين وحكاية الخلاف في مثل هذه القضايا التي لا يمكن أن يميز صحيحها من ضعيفها. فقال هذا كثير في ما نقل عن التابعين بالنسبة إلى ما نقل عن الصحابة. إذا كان هذا كثر في التفسير، فمن هنا أورد كلام الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي. يقول: أي ليس لها أصل. هذا توجيه شيخ الإسلام لمعنى كلام الإمام أحمد، لأن العلماء رحمهم الله وجهوا كلام الإمام أحمد بتوجيهات متعددة حملوه على محامل، فشيخ الإسلام رحمه الله يقول: لأن الغالب عليها المراسيل، الغالب عليها المراسيل. هذا تعليل شيخ الإسلام، أكثرها رواية مراسيل، والمرسل في الأصل يعد من أنواع الضعيف. إذن هذه المرويات الكثيرة جلها لا يصح، كثير منها لا يصح، وذلك أن العلماء الذين صنفوا في التفسير لم يعنوا بالمرويات كما كانت العناية في كتب السنة، ولهذا فإنهم أوردوا في هذه الكتب من الإسرائيليات، يعني مما ليس له أسانيد أصلا، وأوردوا فيها ما هو من قبيل المراسيل كثير عن التابعين، وأوردوا فيها من الأحاديث أيضا الصحيحة والضعيفة، بل أورد بعضهم بعض الموضوعات، حديث الموضوعة. ولكن هذه الكثرة من المرويات التي هي من قبيل المراسيل أو هي من قبيل الإسرائيليات، إنما هي في كتب التفسير بهذه المثابة، هذا أمر واقع، لكن يوجد من التفسير ما هو بالأحاديث المرفوعة الموجودة في كتب السنن، بل والصحاح والمسانيد وما إلى ذلك. فهذه يقال فيها، يجرى عليها أحكام المحدثين، وتعامل بما تعامل به المرويات الحديثية في كتب السنة، يعني تطبق عليها المعايير التي وضعها العلماء في الحكم على الروايات من حيث الصحة والضعف. لكن لو أردنا أن نطبق هذه المعايير على جميع المرويات في التفسير، المنقولات عن الصحابة وعن التابعين، فإنه لا يكاد يبقى معنا شيء، لن يبقى إلا القليل. يعني إذا كان ابن عباس رضي الله عنهما هو من أكثر الصحابة رضي الله عنهم بالنسبة للمرويات في التفسير، ومعلوم أن عامة ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما لا يثبت عنه، فضلا عن غيره. لو أردنا أن ننظر إلى المرويات عن التابعين مثلا، مجاهد وعكرمة وقتادة وعطاء، وطبقنا عليها نفس المعايير التي يطبقها المحدثون أهل الحديث، ففي هذه الحال ستنكمش كتب التفسير وستهدر أكثر هذه المرويات، مع أن هذه المرويات لها قيمة علمية، فهي أقوال في بيان الآية سواء صحت عن هذا الذي رويت عنه أو لم تصح. وما عاملها العلماء معاملة المرويات في كتب السنة مثلا، ولهذا تساهلوا في الإيراد حتى جاء من اختصر الأسانيد في التفسير، ثم صار يورد هذه الروايات من غير تمييز، بل أدخل بعضهم الموضوعات من غير أسانيد، فاختلط هذا وهذا، فصار القارئ يقرأ في التفسير مجرد روايات من دون إسناد، قال فلان وقال فلان وقال فلان وقال فلان، فاختلط الصحيح بغيره، ثم بني على ذلك المعاني التي ترجح وتختار أو فيما يصاغ من التفسير بناء على هذه المرويات. لكن هل الصحيح أن تلغى هذه المرويات الضعيفة سواء كان ذلك في التفسير أو في المغازي والسير والملاحم؟ فإن الحال مشابهة لما عليه الحال في التفسير، وقد حاول بعض المعاصرين أن يجروا على ذلك أحكام المحدثين فلم يبق معهم إلا القليل، يعني عمل سنين طويلة تصل إلى ما يقرب من 20 سنة في جرد الروايات واستخراج الروايات الصحيحة الثابتة بمعايير المحدثين، سواء في المرفوعات أو الموقوفات أو المقطوع، يعني ما يروى عن التابعي، فما بقي إلا القليل. يعني الخلاصة خرجت في مجلد واحد، والذي أظنه وسط في هذا الباب أن يقال بأن الأحاديث النبوية تجرى عليها أحكام المحدثين، فكما هي موجودة في كتب التفسير هي موجودة في كتب الحديث. وأما ما عدا ذلك من المرويات عن الصحابة وعن التابعين فإن مثل هذا إن كان الضعف فيه محتملا، يعني ليس بشديد، لا يعد من قبيل الكذب، أو فإن ذلك يحتمل في التفسير ويروى، وإلا لذهب كثير من، لكن يتحرز من هذا ويجرى عليه أحكام المحدثين إذا كان ذلك يتضمن قضية تتصل بالاعتقاد مثلا، أو قضية ينبني عليها العمل، يترتب عليها العمل، فهنا تجرى عليها أحكام المحدثين. يعني قد تؤسس على ذلك عقيدة، يقال هذا القول في تفسير هذه الصفة وهو مخالف لجمهور الروايات المنقولة عن السلف، فيكون هذا روي عن أحد التابعين، وإذا أجرينا عليه المعايير المعروفة عند أهل الحديث فإن هذه الرواية لا تصح. فهنا من أجل أن لا يقال بأن هذا قول سائغ أو أن بعض السلف قال به في تفسير هذه الصفة مثلا أو هذه الآية، إذا كان هذا يرتبط بالاعتقاد، قضية تتصل بصفات الله عز وجل أو القدر أو الإيمان أو نحو ذلك، وهكذا ما يترتب عليه قضايا عملية أو قواعد ربما تعتمد كأصول. يعني مثلا في قوله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هم الظالمون، هم الفاسقون. الذي يذكر في هذا الباب عادة حينما تذكر هذه الآية قول ابن عباس رضي الله عنهما: كفر دون كفر. واضح؟ فهنا تحتاج أن تطبق هذه المعايير. لماذا؟ لأنك الآن تؤصل أصلا، هل الحكم بغير ما أنزل الله كفر مخرج من الملة، أو أنه كفر دون كفر، أو في المسألة تفصيل، وأن ابن عباس يعني نوعا من الحكم بغير ما أنزل الله لغلبة هوى في جزئية من الجزئيات لا بتنحية الشريعة أو محاربتها. في مثل هذه المقامات تطبق المعايير. المهم أن شيخ الإسلام رحمه الله عند توجيه كلام الإمام أحمد قال: لأن الغالب عليها المراسيل. لكن انظر الآن كلام مثلا الخطيب، مع الذين يتكلموا في هذا كثير، لكن نحن ليس المقام هنا لجمع كلام أهل العلم والاستقراء والمقارنة والترجيح في بيان المراد الإمام أحمد رحمه الله، لكن هذا من أشهر ما قيل في توجيهه كلام شيخ الإسلام: لأن الغالب عليها المراسيل جملة جملة. قول الثاني وهو ما يذكره الخطيب البغدادي رحمه الله في هذا الكتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، فالخطيب خلاصة ما ذكره أن الإمام أحمد رحمه الله عنا بذلك كتبا مخصوصة، عنا بذلك كتبا بعينها. يقول: وهذا الكلام محمول على وجه، وهو أن المراد به كتب مخصوصة في هذه المعاني الثلاثة غير معتمد عليها ولا موثوق بصحتها، لسوء أحوال مصنفيها وعدم عدالة ناقليها وزيادات القصاص فيها. يقول: فأما كتب الملاحم فجميعها بهذه الصفة، وليس يصح في ذكر الملاحم المرتقبة، يعني في آخر الزمان المنتظرة، غير أحاديث يسيرة اتصلت أسانيدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه مرضية وطرق واضحة جلية. يقول: وأما الكتب المصنفة في تفسير القرآن فمن أشهرها، لاحظوا هو يقول يتكلم على كتب مخصوصة، الملاحم يقول هذا يعم كتب الملاحم، لكن في التفسير يقول: فمن أشهرها كتابا الكلب ومقاتل بن سليمان. ثم ساق بإسناده: سئل أحمد بن حنبل عن تفسير الكلب فقال أحمد من أوله إلى آخره كذب، فقيل له فيحل النظر فيه؟ قال لا. ثم ساق الخطيب بإسناده عن مالك أنه بلغه أن مقاتل ابن سليمان جاءه إنسان فقال له، مقاتل اثنان ابن سليمان وابن حيان، كلاهما توفي سنة 150 للهجرة، والذي يريده ابن كثير إذا قال ابن كثير منها قال مقاتل يقصد به مقاتل ابن حيان لا مقاتل ابن سليمان. مقاتل ابن سليمان اتهم في العقيدة بالتجسيم، وكما قلنا أن شيخ الإسلام قال ولعله لا يثبت عنه، واتهم بالرواية، اتهم بالرواية، اتهم بالكذب، لكن تفسيره استحسنه العلماء من حيث هو كمادة لا كرواية. الشاهد الإمام مالك بلغه أن مقاتل ابن سليمان جاءه إنسان فقال له إن إنسانا سألني ما لون كلب أصحاب الكهف. واحد يقول لمقاتل ابن سليمان، سألني شخص عن لون كلب أصحاب الكهف فلم أدري ما أقول، قال فقال له مقاتل ألا قلت هو أبقع؟ فلو قلت لم تجد أحدا يرد عليك. لماذا؟ لأن هذا لا يعلم الصحيح منه من السقيم، لا تستطيع تقول نعم أو لا. ثم نقل ساق بإسناده عن نعيم بن حماد قال أول ما ظهر من مقاتل الكذب هذا، قال للرجل أما لو قلت أصفر أو كذا أو كذا من كان يرد عليك؟ يقول الخطيب ولا أعلم في التفسير، اكتبوها هذه إن شئتم، يقول ولا أعلم في التفسير كتابا مصنفا سلم من علة فيه أو عري من مطعن عليه. عيدا، يقول ولا أعلم في التفسير كتابا مصنفا سلم من علة فيه أو عري من مطعن عليه. يعني من هنا نأخذ أن التسلط على كتاب بعينه عبر القرون كلها كتاب واحد، وجعل ذلك ديدن الإنسان يحذر منه ويبين عيوبه وأخطاءه ويحرم على الناس قراءته. كتب التفسير مليئة بالأخطاء، قل ذلك فيها أو كثر بحسب حال هذه الكتب، لكن لا يسلم كتاب. فتحديد كتاب بعينه وتوجيه النقد إليه هذا ينبغي أن يطرد، فكل كتاب فيه عيوب إذن أو كثرة العيوب فيه ينبغي أن يكون التعامل معه بنفس الطريقة، أن يكون الإنسان مطردا مع منهجه سواء في التفسير أو في غير التفسير. وأول ما نبدأ به ابن حزم فإنه في الصفات كما قال ابن عبد الهادي على تجهم في الصفات جهمية، فنبدأ بالتحذير من كتب ابن حزم وكتب الظاهري، نعم، أو كتب ابن حزم. وتجد في كتب غيره كالشوكاني وبعض التأويلات، فيكون هناك نوع من الاضطراد في الأحكام، ولا تكون هذه الأحكام بطريقة بالتشهي والهوى. المهم يقول الخطيب وأما المغازي، أما المغازي فمن المشتهرين بتصنيفها وصرف العناية إليها محمد بن إسحاق المطلبي ومحمد بن عمر الواقدي. فأما ابن إسحاق فقد تقدمت منا الحكاية عنه أنه كان يأخذ عن أهل الكتاب أخبارهم ويضمنها كتبه، وروي عنه أيضا أنه كان يدفع إلى شعراء وقته أخبار المغازي ويسألهم أن يقولوا فيها الأشعار ليلحقها بها. هذه مشكلة، يقول ما قيل في غزوة بدر، ما قيل في غزوة أحد من الشعر، فيأتي يقول قال فلان كذا، ويأتي تأتي القصيدة في ذكر ما جرى في المعركة الفلانية أو الغزوة الفلانية. ثم ساق بإسناده عن ابن أبي عمرو الشيباني قال سمعت أبي يقول رأيت محمد بن إسحاق يعطي الشعراء الأحاديث يقولون عليها الشعر. يقول أما الواقدي فسوء ثناء المحدثين عليه مستفيض، وكلام أئمتهم فيه طويل عريض. ونقل وساق بإسناده عن الشافعي قال كتب الواقدي كذب. يقول وليس في المغازي أصح من كتاب موسى بن عقبة مع صغره، يعني صغر الكتاب، حجم الكتاب، وخلوه من أكثر ما يذكر في كتب غيره. يقول: فما روي من هذه الأشياء عمن اشتهر تصنيفه وعرف بجمعه وتأليفه هذا حكمه، فكيف بما يورده القصاص في مجالسهم ويستميلون به قلوب العوام من زخارفهم، يعني من قصص ليس لها إسناد أو ليس هناك ما يدل على صحتها. يقول أن النقل لمثل تلك العجائب من المنكرات، يعني نقلها منكر، وذهاب الوقت في الشغل بأمثالها من أخسر التجارات. ثم بدأ يذكر أشياء عن القصاص. هذا كلام الخطيب البغدادي، حاصله أنه يوجه كلام الإمام أحمد رحمه الله إلى كتب مخصوصة، إلى كتب مخصوصة. على كل حال، يقول: لأن الغالب عليها المراسيل، مثل ما يذكره عروة ابن الزبير، توفى سنة 93 للهجرة، والشعبي الإمام الكبير عامر الشعبي المتوفى سنة 103، هذا لقي نحو 500 من الصحابة رضي الله عنهم، والزهري يعني محمد بن شهاب أول من دون السنة توفى سنة 124 للهجرة، وموسى ابن عقبة، هذا الذي أشار إليه الخطيب البغدادي وأثنى على كتابه مع صغره، صغر حجم الكتاب، وليس الخطيب فقط الذي أثنى عليه. فموسى ابن عقبة هو أول من هو أقدم المؤرخين في المدينة، هو مدني، وكذلك أيضا هو أول من كتب في هذا الباب، أول من صنف في المغازي كما يقول الذهبي رحمه الله. الإمام مالك يثني عليه كثيرا ويقول: عليكم بمغازي ابن عقبة فإنه ثقة وهي أصح المغازي. لاحظ، هذا مدني ومعاصر للإمام مالك رحمه الله، والذهبي قال عنه: الإمام الثقة الكبير، يعني موسى ابن عقبة. الذهبي يتكلم على بعض أصحاب المغازي وموسى ابن عقبة أيضا، فيقول: لا ريب أن ابن إسحاق في مغازيه، يعني المشاهير في المغازي، ابن إسحاق والواقدي وموسى ابن عقبة، وهناك آخرون لكن هؤلاء هم الأشهر. فالذهبي يقول عن ابن إسحاق في مغازيه بأنه قد كثر وطول بأنساب مستوفاة اختصارها أملح، يقول لو اختصر، وبأشعار غير طائلة حذفها أرجح، وبآثار لم تصحح، مع أنه فاته شيء كثير، هذا ابن إسحاق، فاته شيء كثير من الصحيح لم يكن عنده، فكتابه محتاج إلى تنقيح وتصحيح. وابن هشام يروي السيرة عمن؟ عن ابن إسحاق، نعم، سيرة ابن هشام. يقول الذهبي: فكتابه من محتاج إلى تنقيح وتصحيح ورواية ما فاته. يقول: وأما مغازي موسى ابن عقبة فهي في مجلد ليس بالكبير. الذهبي قرأه، قرأ هذا المجلد أو سمعه، قل سمعناها، وغالبها صحيح ومرسل جيد، لكنها مختصرة تحتاج إلى زيادة بيان وتتمة. يقول: وكان مالك إذا سئل مغازي من نكتب قال: عليكم بمغازي موسى ابن عقبة فإنه ثقة، وقال مرة: عليك بمغازي الرجل الصالح موسى ابن عقبة فإنها أصح المغازي. هذه الكلمة من الإمام مالك لها شأن، الرجل الصالح فإنها أصح المغازي، وقال مرة: عليكم بمغازي موسى ابن عقبة فإنه رجل ثقة طلبها على كبر السن ليقيد من شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكثر كما أكثر غيره. فهنا الإمام مالك رحمه الله كأنه يعرض بمن طول كما سبق. يقول: موسى ابن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم، وقد مضى الكلام على ذلك. يقول: كيحيى ابن سعيد الأموي، يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأموي، فهو أيضا ممن يروي هذه المغازي، وهو متوفى سنة 194، يعني بعد هؤلاء، بعد موسى ابن عقبة. موسى بن عقبة توفى سنة 141، والوليد ابن مسلم الأموي الدمشقي توفى سنة 195، والواقدي المشهور محمد بن عمر ابن واقد المدني المتوفى سنة 207، يقول نحويا في المغازي. ثم بعد ذلك يقول فإن أعلم الناس بالمغازي، هنا يمكن أن نجعل عنوانا فنقول أعلم الناس بالمغازي، أعلم الناس بالمغازي. يقول أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق. هذا يفيد في هذا استطراد، هنا يتكلم في الأصل عن سبب، عن الضعف في الروايات في التفسير، سبب ضعف الرواية في التفسير. فجاء بكلام الإمام أحمد الذي ذكر فيه ثلاثة كتب لا أصل لها، وكان منها المغازي، فبدأ يتكلم شيخ الإسلام عن المغازي والذين يروون المغازي، هذا كله استطراد. وبدأ يتكلم عن أعلم الناس بالمغازي، وهذا يفيد في الترجيح، لما نجد أن هؤلاء يختلفون في ذكر المغازي، سواء في تاريخها، تاريخ الوقعة، أو بعض تفاصيل ما حصل فيها، فهنا كيف نرجح؟ يقول أهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو جهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم، يعني أحكام الجهاد من الغنيمة والفيء و قضايا تتعلق بالأرض التي غنمها المسلمون، ماذا يفعل بها وما أحكامها، وتوزع على الغانمين أو تكون أرضا خراجية أو غير ذلك، مما يذكر في كتب الكتب التي تسمى بكتب السير. فهنا يرجح كتب أهل الشام. قال ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، يعني صنفه في السير، أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري رحمه الله، توفى سنة 186 للهجرة. يقول وجعلوا الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار، وعمر الأوزاعي المتوفى سنة 157 الإمام المعروف أعلم. لماذا؟ لأنه من أهل الشام وكان مرابطا في بيروت كما هو معروف. ثم بدأ يتكلم عن أعلم الناس بالتفسير، فهنا يمكن أن نجعل عنوانا نقول فيه أعلم الناس بالتفسير. تفضل. نعم أحسن الله عليك. قال وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد. نعم مضى هذا والروايات، وسيأتي كلام عن مجاهد أكثر، توفى سنة 102، وعطاء بن أبي رباح، كل هؤلاء من التابعين، توفى سنة 114 للهجرة، وعكرمة مولى ابن عباس توفى سنة 105، وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس يعني ابن كيسان متوفى سنة 106، وأصله من اليمن. وعلى كل حال يقول وأبي الشعثاء يعني جابر ابن زيد متوفى سنة 93 وقيل غير ذلك، وسعيد بن جبير الذي قتله الحجاج سنة 95 وأمثالهم، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم. وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم متوفى سنة 136 للهجرة، الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن، يعني عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم العمري المدني، أولى لهم من موالي عمر رضي الله تعالى عنه. فعبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم توفى سنة 182، تجدون كثيرا في التفسير قال ابن زيد عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم توفى سنة 182، وأبوه مفسر، وهذا قول زيد بن أسلم، يعني هو وأبوه، قال زيد بن أسلم، قال عبد الرحمن ابن زيد، قال ابن زيد، كثيرا في كتب التفسير. وعنه عبد الله ابن وهب ابن مسلم الفهري، وهذا كان في مصر توفى سنة 197، أو لا الأئمة حينما تقرأ في تراجمهم وتنظر في أحوالهم وعلمهم وسعة اطلاعهم وحفظهم وعبادتهم، كانوا عليه من العبادة شيء عجيب. يعني حينما تنظر مثلا في ترجمة ابن وهب رحمه الله، طاووس بن كيسان، طاووس بن كيسان، يعني إذا كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أحسب طاووسا من أهل الجنة، يعني هذه ليست سهلة. ثم بدأ يتكلم عن حكم المرسل، هنا نجعل عنوانا نقول حكم المرسل. يقول المراسيل إذا تعددت طرقها، الآن ما الذي جر الكلام؟ هذا استطراد، كله استطراد، الكلام فيه اختلاف المفسرين، أسباب الاختلاف، فقاد إلى هذا كله أن هناك ما يمكن التمييز فيه وما لا يمكن التمييز فيه من المرويات، وأن هذا أكثر المرويات في زمان التابعين هي يعني مما يتصل بالإسرائيليات ونحو ذلك، وهناك أشياء كانت سببا لضعف الرواية في التفسير من هذه الإسرائيليات ومن المراسيل بناء على كلام الإمام أحمد. فالشيخ الإسلام يوجه كلمة الإمام أحمد كما سبق باعتبار أن الغالب هو أنها من قبيل المراسيل، الغالب عليها أنها من قبيل المراسيل. فهذه يقول والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو اتفاقا بغير قصد كانت صحيحة قطعا، هذا حكم المرسل. والمرسل كما هو معروف يعني الكلام فيه كثير واختلاف العلماء في تحديده، بعضهم يقول ما سقط منه الصحابي، وبعضهم يقول مرفوع التابعي، وبعضهم يقيده بالكبير، مرفوع تابع على المشهور مرسل، أو قيده بالكبير أو سقط راو منه ذو أقوال، والأول الأكثر في استعمالي، هذا عند المحدثين. لكن عند الأصوليين كما يقول صاحب المراقي ومرسل قولة غير من صاحب قال إمام الأعجمين والعرب، يعني عندهم أنه من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قال البخاري مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل جيد. يعني من لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون ذلك من قبيل المرسل. على كل حال المرسل الراجح أنه من أنواع الضعيف، نعم هذا عند الجمهور. وإن ذهب بعض أهل العلم كما يروى عن أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنهما، أعني مالك وأحمد في المشهور عنهما أنه صحيح، لكن هذا مقيد بمن يحترز فلا يرسل إلا عن ثقة. على كل حال هذا المرسل إن صح مخرجه يعني جاء من غير وجه، نعم، أو جاء مسندا من طريق آخر أو نحو هذا، فإنه يكون صحيحا بشرطه، يعني يكون الذي أرسل في الرواية الأخرى لا يكون قد أخذ عن يعني غير رجال المرسل، يعني يأتي من طريق آخر، نعم، يعني الذي أرسله يكون قد أخذه من غير طريق المرسل الآخر. على كل حال ذكره الشافعي رحمه الله في الرسالة، قيد ذلك بمرسل كبار التابعين أو من إذا سمى ثقة، أو إذا شاركه الحفاظ المؤتمنون لم يكن ثمة مخالفة، إلى غير ذلك مما يذكر مما يعتضد به المرسل. على كل حال هذا كله جاء استطرادا من أجل أن نعرف كيف تتابع هذه المعلومات، حتى نرجع إلى الموضوع الأساس في اختلاف المفسرين، أسباب اختلاف المفسرين. يقول فإن النقل، على كل حال يعني هذا الكلام يحتاج إليه، انظر على سبيل المثال فيما أشرت إليه بالأمس، بعض الذين كتبوا في أسباب جمعوا أسباب النزول وحكموا على الروايات تجد كتابا في 3 مجلدات، جمع كثيرا من المرويات في أسباب النزول، والحكم على كل رواية بمفردها، وكثير من هذه الروايات هي من قبيل المراسيل، يعني تجد صحيح، ضعيف جدا، ضعيف، موضوع، منكر وما إلى ذلك. كلمة ضعيف هذه كثيرة جدا تحت هذه المراسيل، مع أنك تجد أحيانا لربما عشر روايات في سبب النزول كلها من قبيل المراسيل، لا ينظر إليها بمجموعها فيحكم على الحديث مثلا، لا، كل رواية بمفردها. فإذا قرأ من لا يميز وينظر إلى كل رواية بمفردها وجد ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف، منكر، موضوع، النتيجة ما عندنا رواية صحيحة في سبب النزول، بينما الأمر قد لا يكون كذلك، قد تعتضد هذه الروايات بمجموعها. فالحكم على أفراد هذه الروايات غير الحكم على المجموع، فكان اللائق أن يذكر في النهاية أن هذه الروايات مثلا بمجموعها يتقوى بها، تتقوى هذه الرواية. نعم، تفضل. أحسن الله عليك. قال: والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو اتفاقا بغير قصد كانت صحيحة قطعا، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. نعم، لاحظ، هي مرسلة الآن، سقط الواسطة بين التابع والنبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاءت من هذا الوجه ومن هذا الوجه ومن هذا الوجه عن غير رجال الأول، فهذا هنا حينما لا يكون هناك مواطأة فهذا يدل على أن أصل الخبر أن أصله صحيحا. هذا الذي يذكره شيخ الإسلام، أنها جاءت من طرق تعتضد بمراسيل أخرى مثلا، هذا المراد، وسيذكر مثالا لذلك يقربه. تفضل. نعم، أحسن الله عليك. قال: فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلاقه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح، مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، فإنه لو كان كل منهما كذب بها عمدا أو أخطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه، فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها. نعم، يعني كما يقال وقع الحافر على الحافر، الخف على الخف، يعني حصل الاتفاق، حصلت الموافقة اتفاقا، يعني من غير مواطأة، من غير قصد، قد يحصل التوافق في الشيء اليسير، لكن تفاصيل، وهذا لا ينقل عن من ينقل عنه الآخر، ثم بعد ذلك يكون لا أصل لها. تفضل. أحسن الله عليك. قال: أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي، فلم تجري العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه، وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله، فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه، أو يكون الحديث صدقا. حيث لا يوجد تلقي ولا مواطأة. تفضل. أحسن الله عليك. قال: وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدهما كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله، لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق، بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. نعم، يعني بصرف النظر عن الزيادات، لكن أصل الخبر ثابت صحيح. كل هذا تابع للاستطراد السابق، أكثر هذه المرويات من قبيل المراسيل. طيب كيف نتعامل معها؟ نعم، يقول إذا تعددت و... نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال: ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أحد، بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وأبا عبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنه، ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أم شيبة. وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. نعم، يعني هذا هذه الفروقات تكون غير مؤثرة، والزيادات يتوقف فيها حتى يوجد ما يثبتها أو ترد، وهذا موجود أيضا حتى في الأحاديث المسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى في أحاديث قد تكون في الصحيحين أو في أحدهما، بحيث إنك تجد مثل ما أشرت في سبب نزول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، فإذا نظرت في الروايات الصحيحة الثابتة في تحريمه صلى الله عليه وسلم العسل، تجد في داخل التفاصيل أشياء، من المرأة التي كانت يشرب النبي صلى الله عليه وسلم عندها العسل، تجد في الروايات اختلافا، من من أزواجه صلى الله عليه وسلم اللاتي تواطأنا على القول له عليه الصلاة والسلام إن نجد منك ريحة مغافير، تجد أن هذه الأسماء تتفاوت في الروايات، لكن هذا غير مؤثر باعتبار أن أصل الواقعة ثابت صحيح وإن اختلفت هذه الدقائق أو التفاصيل. ومثل ما سبق أيضا في الظهار أن أوس بن الصامت رضي الله عنه ظاهر من امرأته، تجد في الروايات اسم هذه المرأة وتفاصيل ما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وما حصل من المجاوبة، تجد اختلافا في هذه الروايات وتفاوتا، وفي اسم المرأة يعني غير التصغير خويلة خولة بنت ثعلبة، تجد أشياء أخرى بنت الدليج مثلا، في بعض هذه الاختلافات والتفاصيل بعضهم يقول هذا للتصغير خولة وخويلة لا يؤثر، طيب والدليج، وبعضهم يقول نسبت إلى جد لها وذا نسبها إلى إلى أبيها، طيب لكن هناك أشياء لا، في بعض الروايات ليس ذلك باسم لجدها ولا باسم يمكن أن يقول إنه يقال إنه مصغر، يعني اسم آخر تماما، سميت زوجة أوس بن الصامت هي زوجته، لكن ما اسمها هذا لا أثر له، لكن الرواية ثابتة. تفضل. نعم صلى الله عليك. قال: ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر، جزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقلته ليسوا ممن يتعمد الكذب، وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط، فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عمن هو فوقهم، كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك. نعم، يعني هذا كله بالنسبة للمرسل، إذا حصل الاعتضاد بمرسل آخر أو نحو ذلك، إذا سلم من علل أخرى غير الإرسال، أما إذا كان الراوي أصلا أو في رواته من هو ضعيف أو متهم أو نحو ذلك فيضعف ولو كان ولو لم يعل بالإرسال. طيب تفضل. أحسن الله عليك. قال: وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار. نعم، صالح السمان ذكوان المدني، توفى سنة 110، ذكوان المدني الإمام الثقة تابعي، توفى سنة 101، توفى سنة 101 ذكوان السمان. والأعرج اللي هو عبد الرحمن الأعرج، نعم، هذا لقب وليس باسمه الأعرج، وإنما هو عبد الرحمن ابن هرمز، نعم، توفى سنة 117 وسليمان ابن يسار، هذا أحد الفقهاء السبعة المشاهير في المدينة، توفى سنة 100 للهجرة. وزيد ابن أسلم هذا الذي سبق الإشارة إليه قبل قليل، توفى سنة 136، هذا الأب والد عبد الرحمن ابن زيد وأمثالهم، علم قطعا. نعم نعم أحسن عليك. قال علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث، فضلا عمن هو فوقهم مثل محمد بن سيرين والقاسم بن محمد أو سعيد بن المسيب أو عبيدة السلماني السلماني لا مو عبيدة عبيدة عبيدة أحسن عليك. قال أو عبيدة السلماني، هو عبيدة السلماني ولا عبيدة السلماني بالإسكان كذا، السلماني عبيدة بفتح العين، عبيدة السلماني محمد بن سيرين الإمام المعروف توفى سنة 110، قاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة أيضا توفى سنة 106، سعيد بن المسيب وابن المسيب ما روي عنه من قوله سيب الله من سيبني لا يثبت، فلو قال سعيد بن المسيب أو سعيد بن المسيب فلا إشكال في هذا إن شاء الله، توفى سنة 93 للهجرة. أو عبيدة السلماني المتوفى سنة 72، أو علقمة يعني ابن قيس النخعي المتوفى سنة 62، أو الأسود ابن يزيد توفى سنة 74 أو نحوه. هؤلاء أئمة، تقرأ في ترجمة الأسود بن يزيد أو علقمة أو أمثال هؤلاء سعيد المسيب أو محمد بن سيرين في عبادتهم واجتهادهم وحجهم، هذا حج 36 حجة وهذا حج 80 حجة وهذا حج. تفضل. نعم صلى الله عليك. قال وإنما يخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان، ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا كما عرفوا حال الشعبي. الشعبي إمام في الحفظ، توفى سنة 103 سبق الإشارة إلى هذا، إمام في الحفظ ومع ذلك يقول نسيت من العلم لو حفظه إنسان لصار به عالما، كان يقول أقل ما أحفظه الشعر ولو شئتم لحدثتكم شهرا لا أعيد بيتا، يروي شهر كامل الشعر من حفظه لا يعيد بيتا، مع أنه ما كان يعرف القراءة والكتابة، لا يقرأ ولا يكتب. الشعبي والزهري محمد بن شهاب مضى، وعروة ابن الزبير توفى سنة 93، وقتادة 117، والثوري سفيان 161 وأمثالهم، لا سيما الزهري في زمانه، زهري الإمام أول من دون السنة محمد بن شهاب الزهري. نعم تفضل. نعم صلى الله عليك. قال فإنه قد يقول القائل إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه، والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها، فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثلما رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة، ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر، فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، وقد بين ذلك البخاري في صحيحه. نعم يعني البخاري رحمه الله أخرج عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه بأوقية، وتابعه زيد بن أسلم عن جابر بن جريج عن عطاء وأيضا غيره، حينما روى عن جابر رضي الله عنه قال أخذته بأربعة دنانير، هنا بأوقية وهنا بأربعة دنانير. هنا بعض أهل العلم يجمعون بين الروايتين، يقولون هذا باعتبار حساب الأوقية، يعني كم تكون الأوقية، حساب الدينار بعشرة دراهم، الدينار بعشرة دراهم فيكون هذا أقية. إذا حسبنا الدينار أنه يعادل 10 دراهم تكون 4 دنانير يعني أقية. على كل حال بصرف النظر يعني هذا الوجه في الجمع والحديث مخرج في الصحيحين بكم اشتراه هذا لا يؤثر في أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه، فالواقعة صحيحة وثابتة، لكن التفاصيل الاختلاف فيها غير مؤثر في أصل الرواية، في أصل الرواية. نعم. طيب نتوقف الآن قليلاً.